الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم تنزيله في هذه السورة سورة طه المكية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه بكثرة حركتين طه قيل يا أيها الرجل الهلال أنت سميوم يا أيها الرجل أيها الرجل ما لنا باللغة النباتية ببعض في لغة بعض أهل الشعر يا رجل ما لنا وين طه مالت يا بدر الوجه في تكونجو في عند بدرون لأن طاء بتسعة والهاء بخمسة ضرب خمسة مع تسعة يكون أمس بدر كنطي في الزمن هنا أسرع أرات يا بيت جركا أسرع أرات وكيل الله على مزراتي كغير من السور من الحروف المقطعة التي تكون في أوائل السور عند بدرون ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نزلت ردا للكفار حيث قال إيه سيكون هذا القرآن يدفعنا إدل باسمهم لي دفع لي تقاري وردوا إدل لا ما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول الكريم قرآن بأنت على وردنا بهم لتشقى لكي تشقى لكي تشقى تتعب لتلفى لا لفات بلا عيدا لم يعوض من القرآن إلا لكن أنزلنا عليك تذكرة لمن الله لم يفرازه تدفع يولدا بلا نو إنجي لا لفات على وردنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين ما ورد في السعي من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فأقول له لم تتكلف يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تكلم من ذنب وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إيك إن الناس نو يا أحسن قرآن يا مطا لتذكير إنجي سون يا أستفى منات ليادر إد لبس ليادر كيوت لي أستفى وكل لي أبقو ساعة قل المطا يا مطا لتذكيرات من أربع بشري أو بقرآن أربع مطاوسين صلاة كامل من الأولى أدر وإلى لك لنفسات ويدمو لشيطانات ويلا سميتات ويسلال لما تنو ويقول نقر سلال بليون شلال عندان تكزي دمو من سرى وزاهر شقاء بيهونم لنسأل جهاد وطاورة دفاع إمات طاعت عرق عابر ضد إمات الرحاب مقفصافت مكزاكس مصراد اللبن زاهر دفاع بسرد جلال ولكن بسوني كنيو أجر إيه بيتشا أي بقى ونبال درجان يا كشقاء قطرون إسلام بل السعادة للراح والطمأنين من عمل الصالح من ذكر وهو مؤمن فلذي حياة طيبة ولذلك الله بعبادة تنش مثل أنا تقولكم أنا تقولي شنو نبى نقرب أذان تلون أن ورويج بعد ساعة مسكوا بيان ساعة أربع ساعة مسكين نشنو نبى للناس من ما نقول نبى نقرب تنش مثل شوف ما لنا ساعة إذن بلو الله يعلم إلا تذكر من يشاء الله من فراسه سيذكر ما يخشى إلا إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن لكن فتك قال وش المزيد في الأول على الزكرة لهم لهم تقسات تنزيلا ورد سيون إمن خلق الأرض السماوات العلا سبات مدر يكلك كونك على زند تورد سيون أكده بالمستشف القرآن قال لك ما أنزل عليك الفتسكة إلا تذكر لما يخشى تنزيلا أي إنزالا تنزيل العزيز الرحيم كما في سورة ياسين مريت نكلك كونه وكالله زل إنا والسماوات الأولى كفار سن سبات السماء يكلك كونه وكالله زل خلق الأرض سادة السفلى على الأرض بمعنى تعقوات والسماوات الأولى مقابل معزوف عبر يعني إيش بالأعلى ليدل على أدنى من النجاح أو مقابل مهدوف للمسائل مقابل لمهدوف أرسل السفر مالا ذي كريم الرحمن على العرش استوى رحمن جيك عرش إلى إله الرحمن على العرش استوى على العرش لا على غيره الله كعرش بلعنا رنجي ليلا بوتا عيدا لما لتنا فليمت الأهباش والأشائرة والتغريبية والصوفية والهلولية والجهلية والمتزلة غيظا يموتوا تناجوا عرش لغة سرير الملك ينبس زفارما ألقى مالك ولا عرش عظيم ورفع أبويه على العرش وقال جل وعلا والذي أنزل جنات معروشات وغير معروشات أي مجهول لها العرش وقال جل وعلا في العرش الملكي التي نقرنا يعني معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ودمرنا ما كان اسمه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يجول العرش ويقال لبيوت مكة عروش لأنها مرتفعة ومن قول جل وعلا وهي كاذية على عروشها زاكية على ثقوفها ويقال للكعبين عرش رج كفتا عرش ما تذكره كفتا يعني لو ما كفتا نهجر لك لما تكموتا تريك عنه ما ايه عرش يدى بلو ملكي لألا بتشاكو الله كاشا بلاينو بتشا ما تكوى يدى عرش يدى بسكنة كأتو ميدا لمن عرش الله كتبا الله إسلام عليه مطابنا جلو من عالو عرش يدى ما عالو استقل به الملكان ستان تقلل مالك الانجي كمان تقلل دروا يتشابهون اكبر مالك هاتشوه اشلاق لا يوزقون عيهم هذه كما كركوا فيه يتقلل اكبر مالك لك استولى مالك فسنان فوق ففوق فوق فوق فوق فوق فوق قد عندما يبال معنا عندما يستطعنا فيهم على الدم فالزاب فيه فالسلطان سر كبرتره سر أن نبدأ ما عندما يعسيد ما رفض يزمر أبو حنيفة من قال لا أجرب به الأرش في السماء مثلا كفر ومن قال ربي في السماء ولكن لا أدري ربي في السماوات أم في الأرض كفر عفوا ربي في السماء ولكن لا أدري الأرش في السماء أم في الأرض كفر الله كسماء بلائيون مريسيون ألا كمبر الأرش كفر ألا أبو حنيفة ببال انجدي يا أخو ألاكم يعني كفران سيلو أبو عريفان كافر ناتشو الله كارشا ملاينا بمانا تاتشو أنه النزي أكبابا زمو قتائش كسماي بلاينا نقرك عرش كسماي بلاينا قدرهم ألاكم بلاينا سو يكفران لأنه أنكر أمرا حقيقيا لمن بيبال الله جل وعلا عرش ذاتي عالم جسماني ولوي عظيم وصفه الله بالعظمة وصفه بالكرم وصفه بالمجد مجيد عرش المجيد عرش الكريم عظيم بلا الله والصفوت دمه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان يوم القيامة وقال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يليل لنا من الشك مثلا وقال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش وقال جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره وقال جل وعلا قل لو أنتم قل لو كان في الأرض قل لو كان آلهتهم كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فعرش موت وقد استنى في شيخ الإسلام في الكتاب المسألة العرشية. وصنف تلميذ ابن القيم تلميذ الذهبي شمس الدين مؤرخ الإسلام كتاب العرش. وفي سيد الحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهبت إلى جنة فاسكن في الدرس فإن على الجنة وفيه وفوقه عرش الرحمن. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين الخزاعي أبي نجيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله رجل مشرك وكان عرشه على الماء. وقال جل وعلا: والذي لك سرور في السرياب وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يا سلام يا سلام، الله أكبر الله أكبر. وأما وقال ابن عباس: وأما العرش فلا يقادر قدره إلا الله. إذا العرش مجنون فاقد العقل، قالوا ما استقام عرش أو ما يتبعون إيش؟ حواسات النبي حواس توش وين قاعد يستوش يا لا يمنع ما من يدرب لذلك كسماي بتراجع سماي بتشا بدرنا وكان ذا يلا بذلك الذي قالوا له استقال عرش آلة يا ولا عرش وش من ذا إنه سات بدون تبعات موال في جلساتنا يا مجمرة كالبوتان كفي نصاته هون نو بزو في بند آل كذا يمو يعني الله كسو يا بلاي ونوال يا بلاي ينزلني يعني تقام توقفتان سالي قوتان عرش الله انت شكموتان بعرش الله قلت بالوقفتان تاني توقفتان ما رساتش ما يدر استواء نريد الاستواء معلوم والسيف مجهول والإيماني واجب وقال ابن الهوى وأن العرش فوق الماء قافل وفوق العرش رب العالمين. وقال حسان شهدت بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عرش ولا كل حال إذا برش استوى أو إيه قلتنا قلتنا كسبات سبات وكان كسبت أصب القرآن سلع الله كأرشى ولا يموت من الرجاء جيتم من رجاوش أسره عدل عريا عرشه جل الرحمن على العرش استوى. رحمن اسم من اسماء الله صفة من صفات الله تكتا يقول كما تا صفتي هنا اسكتا يقول كما تا سيقول قائد على الجو صفتي هنا نقر ولتن اي وستفبتم اي وستفهم الى فباعتبار وروده ايش مفردا يسير ألما وباعتبار وروده تابعا يسير ايش صفة. اذا الرحمن اسم من اسماء الله كما انه صفة من صفات الله. وقد انزل الله في كتابه سورة باسمه سورة الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشذور كمان بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجه سورة سورة آل كفيل إبن ذي الأيتناء سورة مريم لا الرحمن مثال وما من الرحمن يتخذ ولدا سورة إسراء لا الرحمن عنده سورة فرقان لا الرحمن مثال لأنه مو سورة تبارك لا الرحمن مثال سورة نبأ لا الرحمن مثال. سبحان الله ألم هو مطوال صفة هو مطوال يعني وصفه ومنطقته صفات موضوعنا سبه ومنطقه صفات ملائكه لكن لما ننزل من دنا يا الله سم مشتق عيدا لم جامد الولاد جامد مالت ما لا يوصف به ولا يوصف ما يوصف دنا ما يوصف بدلا جامد او قال لازم الله يملو جامد ويملو النكر النكر نكر جزر اقوال مشتق انا يسيبه وي عند قوي جامد الولاد አብዛኛ ቀውሉ ሙሽተክ ነው ይላል። ሙሽተክ ነው ሆኑ በጣም ብዙ ዲላላ ጥቀማ አለው። ለምን እንደው ሙሽተክነት አይቻልበትም ያሉት? لأن المشتق متكون من أمرين للمشتق ومشتق منه، والمشتق فرع المشتق منه. فإذا قلنا إن اسم الله مشتق لو دلن كان لزم من ذلك إيش اشتقاق الفرع من الأصل، وهذا من صفات المهدثة أو تشبيه هنا البلاد. ولكن ليس هذا الأمر مقبولا. نواتج مشتق فرع المشتق من هنا ما نتعجب لا لا لا يثنى به أن المشتق مولد من المشتق به هو الأصل، تولد الفرع من الأصل ما رأت إذن له، بل يدل على المشتق وأكثر منه آلة ما مشتقنا فمشتق ببلت أو يدوك ما البالتنا إنجي مشتق يا مشتق منه فرع هنا ليش كابانو كالنات عندما يولد مشتقوك مشتق متودع لنا ياسل هنا يا الله تميان عند ياسل دبن مشتقنا أنلم بلا ولاد. والدليل على ورود اسم الله مشتقا الله جل وعلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مبتدأ إذن الذي خبر طيب الذي في السماء إله، في السماء جار من خبر مقدم إله مؤخر مبتدأ مؤخر، وجب مبتدأ المؤخر من خبر مقدم في محل إيش رفع صلة الموصول أو صفة، يعني هو الذي في السماء إله هو الذي معلوه في السماء ومعلوه في الأرض. دمه جار مجلة يتعلق بالجامد وفي السماء إلى وكذلك آدم في سورة أنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وقال تعالى في سورة الأعراف وقال من أمن قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقرئ وإلهتك أي وعبادتك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا الرحمن أنت الرحيم شققت لك اسما من شققت ما من الله اشتقاق ما رأيت الله إيه أنا بلا بلا ألا أنا بقوم بتعيد أو قائد أو بتعيد أو متتبين شكت مشتق رأيت الله شكت مالا. وقال رؤوبة بن الأجاج لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأذبي أي تعبدي ومحبتي، ولكن الآن الله رمانا من مشتق له على مهم ومتع كذلك صفته له ما لتعزيزه. ولكن لهذا الرحمن هو عندنا سمنا صفاتنا الذي بدون الرحمة الواسعة والرحمة الواسعة كل شيء. الرحمن على العرش استوى لنا مناسبة عالية الله كهل بلاينا إذن له عرش فطور بيهون كهل بلاينا إذن له عظيم هونو عند الله باي هون كالله كنا باني له كالله باني المساسرة إلى الباني له تلك المبالة وعلم تلكوا يا بلاي ما قول شكل نور وزهدان تلالة أقلن له مش الآن أقلن للقبابة، ولكن الشر لا يعرض الأقل السليم كما أن الأقل السليم لا يعرض الشر. أقل السليم شر عندما يتقاتل شر السليم أقل السليم لا يتقاتل بل يؤيده. ولكن الرحمن على الأرش استوى استوى يستوي استوى استفعل يستفعل استفعالا دمو ايتا ايتا اونا سينو ممتعاتو لطلب ايدا فلقا مارد ايدا يشكل سلقا مارد ايدا استوى مارد معنى مبالغة ايدا قلوبو كفار بطعو كفار مارد معنى آل استوى كم يو كراس الناس معنى انسان فسر استوى متوك آل سينو ناتا اولا منزل وقال الأرش يا جار مجرور ما معروفنا متعلق بالإيش؟ بإستوانا طيب الرحمن استوى على العرش وإنما قدم عليه لولا ترغب باتشو عندنا يفيد الحسرة والاختصاص يفيد الحسرة والاختصاص ولتنيا رعاية للآية ذي لا يشوف لتشقى يخشى أولى استوى سرى أخفى حسنى موسى شوف تجئوا مالك هدى موسى وهذا هي قرآن السياق عندك ذي بالك ندوان عندك ذي براء ندوان عندك ذي بدل ندوان عندك ذي بنون ندوان ايه من بلاغة القرآن فجر وقولنا عرش جار مديرو كاستوى ما قدمو حاصرنا استثاثة ياتي جار جنب الله عن عرش يقد بوال إلى كوال إهاد على قبطة المالتات أيضا جن بذاتو يبلا إنتو كعرش بلا حد ولا كيف نعلمه ناو لما لدنا مجهور كالونا بس تكاروكو إهنا كاروكو أقل بمي قبل قبل قدال ينسو أقل ديني دال تقبل إن لم يقبله فهذا إن لم تقبله قلوب الجهمية والمؤتزلة والأشائر والجهمية والايش اشعاشية اسرائيلية والتبليغية وان لم يكن مثله وان لم يكن مثلهم في العلم الشرير يعني فقد قبلته اقول قوم اسهل منهم عقلا ونقلا ودينا قبله اقول الانبياء وقبله اقول الصحابة وقبله اقول التابعين وقبله اقول ايش المعدلين والمفسرين والفقهاء إذن لذا قبل تبلوها من ناقل ينصر إذن لم يعنى سبشوها إن الله خلق العرش إذا لك وإذا ليتجد مكانا إنا بلنا البوتا القول إذا بلنا على أن دمه إيه أبطابان أبو منصر الماصري ذكاري نقل البوتا إنتم منكم يودقنا أصلا الرجائون ولا سنة عرش هيدا مالك فلق مالك مطاب بلال ميسرون اگر هلو شكرون نفلقوا انت سيكا لك ولا يخلق ما يشاسي شكروتنا هلو لسيسة شكروتنا يسرون اگر هلو شكروت ايضا لم يسرى لانت يمسي لسرى بشرى الله بشكروت ميسرى اگر هلو يسرى المال فصلك يسرى المال شكروت المال ساتشن ايضا ليلة ودبو ارشم سايكا لك وفيت يسنى بارها إيش عرش مخلوقنا إيش ثم على بابها إذا النجم لترتيب الذكري جدوها ثم أسرى العرش ثم لترتيب الرسلي ثم ترتيب الذكري نو سلذي بقى هذا الجامعي سترتيب لما تبقى منجي سكر أن يمد بناه بما فردوان معنا للسبع إذا لم يلزم إيه مرسو سوسنا قرنا عندنا النجارة نم إني بع النجارة النجار النام نبى عندنا تكلي تكليف النقول ولا تكف ما ليس لك به علم إن السماء البصر الفؤاد من لا كان عنه مسؤولا النجارة ولا تنيا أستو ينجارة عشان ناسما ما سماين كخلق وترى شغلة مولود نبرونا صفات مثلنا فعليانا يتألق بالمشيئانا كغيره يمتعل ببلوم القيامة ينزل إلى سماء الدنيا في هنا القصوص الأخير إيه من صفات ذلك بالمشيئانا وفلقوا إليه سراونا إلى الذي يا مالك مجمع سلطان أن نبرو مجمع أن نبرو مالك أعزيز ثلاثين يوم حديث ضعيف من هنوس إلى رسول الله أين كان قبل أن يكون قسم الأرض كما أرده البيهقي في ذلك الأسماء والصفات قال في أمانهم ذهب دامنا إلى دامنا وقلنا أعملوا إذهب ضعيفنا ما فوقه ما وما تاته ما أعمل ألا إذهب ضعيفنا في أما أعملوا أي تاوه أمك المقرى نم نبّر بلا أول من الابتدار عندما فليس قبلك شيئا كان لم يكن شيء هو الأول الآخر له. إذن من سوء إيهنونا عرش كتقاته بعرش تقمت الاتلونا كعرش بلاي نوم عرض يبلاي تبانك الهندو تقمتوا المعرفنا تقمتوا المعرفنا خوبتها المعرفنا ها لا هذا مو إذا ليلة استواغوتي تقمال فإذا استويت عنهم على الفلك إذا استويتهم عليه وسأل الجودي فسأل سوقه إيه محبوظة مخلوق ومخلوق لاينا وكيف يوم التوقع وشكريته يا الله استواء للذين الاستواء معلوم والكيف وجهه أخبر أنه استوى ولم يخبر يخبر كيف استوى ولا نقول على الله إلا ما قاله لنفسه لا نصف الذي أكثر مما وصف به نفسه وقال المريض محمد الفزايد من شبه الله لخلقه فقد كفر لأن ليس من الشيء ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه وصف لرسوله فقد كفر أليس الله وصف ذاته بأنها فوق العرش بلى إذا انكذا عرش بلا ينبلو الله الرسول كذلت ودي كعرش بلا أيضا ينبلو يكاد كهنا يكفر لأن أنكر خبر من أخبار الله وصفة من صفات الله وفعل من أفعال الله وأنكر مجمل قوله جل وعلا وهو السميع البصير ومجمل قوله تعالى وله المثل الأعلى ومجمل قوله تعالى وله المثل الأعلى وأنكر هذه الصفات المتكررة في سبع مواضع من القرآن لأنه فوق العرش له كيدوا أنا ليلة وكعرش ولا إله وكال أكعلام ما نوحيز لو بوتا فلق ما لي مثاله متعيز كهنا مقابل مهادات بدون نقرة ما قطعت تيو بخور كلا يكتعت ما لحي مطان اللال انت كان هذا امو متبوتا ياجدو كتبالا اكالا مانا ما لحي مطان اللال اكالا مانا وكهن مخلوقات من مساسا لحي مطان يا هلو ان داي مطان من البالغ موجود في كل مكان هذه عقيدة شيطانية ليش أهباشية ومن تبعوا من الأشائرة الجفاة الضعفاء وكذلك التبريكية الجهلة التي هي حمار الأحباش والجهنية فوق العرش البارد لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل يا سلام عند لا يلما يبال بيتي أي قلب كذلك كذب يتعب الجلاج أشاعر أدرو الله موجود في كل مكان من الأخبار أشاعر أروج إيه دم يلزم من ذا المعاذير وجم جمع كل بوتا أهلا شلت بوت لا أهلا أعوذ ببوتي فسأل أعوذ بالله بوتا مستفى سفات في تب تبال بلا إله تركات لبتال في دبتال في شراب بتال بيتي كنب بتال أعوذ بخنزير وبكلب وهو دي اللماني يلزم المعاذير جب هذا يقول به إيش الهلولية الذي يقول إن الله حل في كل شيء كذلك اتهادية ميوسنا اتهادية خلقهم اللهنا اللهم خلقنا الرب عبد والعبد رب يا ليت شئ لمن مكلف وملك الملكين إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة إلا منه ابن عربي الضال الموديل المدفون دمشق في كتابه الفصوص عندنا وما رفع التالي مال ما وحد الواحد الواحد إن كل من وحده جاهد هذا توحيد إياه توحيده ونعت من يلهده يا ونعت من يعني ينعته لا إله إلا الله أعوذ بالله عند الذات لا إله إلا الله عند على الرأس يقول قل الله أحد حتى ساوي نبال تفسير بناه عند بدر عند العقيدة الهلولية يا هو شيء نصوص عندنا نبال ستة وقيدة يا الله إذن كيف يمنعنا كيف يمنعنا صوت لك سيدون عند راس سنة يلقى هلت سينة قرد صوت أمسايا سيدون روض عندنا راس على ينو عندنا دول ولا نبي إلو أدناك هلت سينة أمسايا يدو سوستنيا عنا قرد يلقى هنا ولازم يتقى بابت أقاطع من إلا أنت بتنقرح ما من ولا يتمدي إلما وما أوتيتنا إلا الله إيه هل من يمن لو كمرت جاقار هنا إن الذي أقل النودان يا دلو جعل الأقل متبوءاً والشرع تابعاً وإذا كان كذلك فلم يبقى لذي أيدين وذي أذنين وذي قلب سليم فضلاً عن العالم والعليم ومن مارس اللغة الشرعية العربية عنده شك في أن الله بذاته مستو على عرشه هذا ثابت بالأقل والفئر والتقرير واللفظ والفعل بالقرآن والحديث وأقوال السلف صحابة وتابعين نصرا وشعرا بل في اللغة العربية ابن الأعرابي نبال نبال يلغى سوده استولى به المسلم لا استولى ميباركم تقاراني سينورو سوزادو اشتنفو قبضا يبالان انجي سيجمر تقاراني آل لونب اشي استولى سيلو الرحمن على الأرش استولى هنو ميفسيرو دايدا لا بنسو تبسي رحمن بأرش انجي بليلا ولاي بذنب سلطان يلا نحاسبون بميفيدا ومالسو ايدا لا ليلى ابو داوود الثاني اللهم يجعلون انت كنا وضع استعراش قهر ابن فسرال استعراش قهر ما اشتنف الى اللبي اسلم قهر مخلوقاته هم ايه لا في الشايد هو القاهر فوق عبادي اي فوق خلقين ايضا اناش عليس من خلقين اليس داخل في هذه الامور في هذه الامومات بلا من داخل استوى لامه الله اعلم بمراده لنا لتفريد التعديل يؤمنون باللفظ ولا يؤمنون بالمعنى وإنما نزل كتاب الله ليؤمن به لفظا ومعنى هذا يذكر من قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا شيء أمثل بهائم بهنا وجه الله إعدائم لهنا منه حديث إسراء من دينونا حديث الجارية بزي تمزدوطان عند آهد ونصدد آهد بل عند جميع الأسول عند أكثر الأسوليين والمهدسين والفقهاء حديث الآهد هجة في الأكيد وغيرها من الأحكام في الجمر دمو آهد إذا لم أليس سوستنى السماء كبرة الدائر كما أن الكعبة كبرة سليل الآن عنده عند نقص الدم ولا سقي هنا نقص الدم له وإن سقي وانتفح ولا مستثور هنا نقص الدم له فمثلا ولا المثل الأعلى هنا أموال موضوعة وهنا رجل صاحب المال تريد أن تسأل الرجل من ماله وتتجه إلى الأموال فتسألها أو إلى مالك المال فتسأله فأيهما هذا جنونكم يا جنونكم عندنا هذه ايش يا جنون مجعله يا ذي أهباش وطنة ذي جوابين نانقل أقل ما يتقبل انت كان حديث مدوع ايننا دودا نبرت بسكرت منام اول بسكرت وإشارة الأخلاف كلفظ ايش انها دين در فقاء فقد أبل ذيك إن جاء استقامون ذي مسكين وشو والإشارة الأخرى في كلفظي أن هذه في العقود وفي الفتوح يا الله وداني آتوان في الكسر الله عندنا ودلاي مكسر ودلاي عندي كل رأيك جو زمرا إن جايزة لما رأيك جو أكتا الله ودلاي إشارة ما ذات بايتشان نور لكرك كلبي والنور تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إنجا التارك إنجا التارك وذا أتك أستيب إلى الرغانة أهو رواية قدوة إلى تعالى رواية يتنعو لا إله الله كعيشة ولا أيضا من مين لفزا لبتين لبتين وبالجملة يا المدي بزوء رسول الجماعة بجدوريا يتبين هذا الأمر أو هذه القضية عنده بيان الشمس في هذه النهار أي رسول الله ما يلا يبنيكوا شوف أين الله ما أخرف لا أذكر من أنا ليكوها أصلا كده نبيونم نبينات من الناس يتأيقوها يلايو ليكوها رسول الله الذي أشارت إليه لأنه فوق العرش والتال ورد الخزيه والتال ياه ومسيه ونرجع الله له نورا فما له من نور يعرفون الكريمة عن مواضيه يعرفون الكريمة من بعد مواضيه من دين أسأل يا رسول الله مقام مدام يرسو تفسير الله أنذنيا وأنه شفاعة الكبرى يوم القيامة ولتنيا لواء الحمد مسكانا بعد ذلك استقعد شعر الانبياء وشخين بيقب سوستنيا كليس ابن ابي سليم كمجاهدة وراء يجلس معه على الكرسي يمين الله ليس ابن ابي سليم أولا حديث ضعيف لا يقبل ليس وكاني سيناقر ايه مما جاله هل تعلم كيفية الله حتى تحكم على ايش جلوسي على فإن الكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات فكما أنا إلا ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات والصفات جمع صفات والصفات في اللغة ما الآن بالذات من تواضع وهبة نبأ ولكن الصفات في الله ليس هذا بل ما سقط له من صفات الكمال ونعود الجلال فكما لا نعرف كيفية ذات الله لا نعرف كيفية الاستواء وكما لا نعرف كيفية ذات الله وكذلك لا نعرف كيفية النزول وكما لا نعرف كيفية كيفية ذات الله لا نعرف كيفية المجيء ليس كان اسمه شيء والسميع البصير أنا يرى القضية واضحة نيرة وقالوا في حديث أبي هريرة ليس هناك أي ليس يقرب إلى شيء منك كما قال جل وعلا ويقول كذلك الإنسان ونعلم ما توسوس به أنا كل ما تعالى بلا عند الذكر إيش كل ما تعالى قالوا عرش الله على من العالم تلقوا سكر عرش الله على ما عليك كل ما تعالى من يوان كثير عند الذكر النظيمة وأنت الباطل كون لك يقرب كتب على كانت يقرب إذن كتب على وذا مريتم جدي كمريت كربالتنا وذا تعج ወይ ሙሉ ቦታ አለ ፍቅር በርካታ ነው ልትና አኡዝ ቢላ ወይ ሙሉ ቦታ ሰፍራ ነው ለቱም ባላ ወአዲቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአንተ አኺሩ ወአንተ አልባቂ ፈለይሰ ዱነከ ሸይ ኢዝላ ሐዲሱ አወል ያቀተ ዘማንያ ሁለቱ አንተ ነው ፈለይሰ ከብለተ ሸይ ወአንተ ላሽ ፈለይሰ ዱነከ ሸይ ያቀተ ዘማንያ አወል ይደብዳ ወአኺ ብለዚያ ሁለተኛ ደግሞ ኢሃጣቱል መካንያ ነው ኢሃጣቱል መካንያ አንተ ለወሉ ፈለይታ አንተ ዘይ ፈለይታ ከአርሽ መላእክት ይልል ዓለም አደሚ ነው ከሱ ፈላይ ነው ይላል ወማ فوق الاله فوق وهو الذي فوق الفوق لا فوق فوق يا سلام تعالى እንደዛ ከሆነ بعلمه كالال وهذا كقوله ثم سوى على الأرش وهو معكو إنما كنتم إندارا إنه باكره بذو أن الله من ذا سلك لك نحن ذاتو كالش ملايين ومكلا وبسنا يا أيما الرجاوك دونك ومن رسطان من لقرينه من رسطان تاتك بعلم نواء وهو ما قيل ما قلت له على بعلم نواء لأنه لا يقرب إيش إلى الشيء قال له بلدك وده أنت نقل ميك البيضة ولك أنت ونحن ونحن ما سيسمعنا أقرب إليه بذاتونه بذاتونه ذي الله بسهو بأنتك بسوس بدمس نوس الله على للتنه ولسى عبادي عني فإني قريب وزيب دعوة إذا دعال يا صوفي من العالم جنيد بعيد بالاتصال بزينا على مستوى الله سبحان الله قريب بدم في سال يلا من نريد قربان بعيد موال ايه هذا من لا يعرف او سريد القوم على ما هو وقولنا انت الزاهد فليسك فليس فوق فشيء وانت الزاهد فليس فوق شيء كقولنا استعد في بدايته وعلمه في كل مكان من من من مكان ما مالك يفلق بس أنتم يأكلون بوا أنتم يشكمون بوا كون إيه إني أنا سبتو أي مكان لوك فوق الأشرار عليك به كون إن سبتو الله بل ومن أما يستعمل بدينة التعيات أبدا نساء والتوالي بدون ولا جوتش يا ولد بوتا جدا لك بوتا سيبا أحسن الله يعتبت مالك وشكر لك نظر كده إنا من ناوك ومخلوقات وكارش مطلت على حدود لا تعمل حدود إنت بيوت تعمل مالك وإبارات شغل هي تساعدت على بابا وقولنا فلج فوق شركة قولنا فوق العشرة وقولنا فلج هناك شيء كقولنا وهو معكم أي مثل به وهو قريب من كل شيء يعني تقرأ قائدة شوء قائدة تقرأ نوبات شوء أقرأت إني كوزي إن تنمو مانتوك إنا مفهوم كتكاتكم مانتوك ربي كتكاتكم قائدة إني كوزي ملازمة تقليه لوازم تحية لوازم باطئة تتو حتى لما قام إيه من نفوس سلفوت إنديه سردوس إنديه أمنوك إمام مالك من أسرام قائدة أهلنا جائدة فكينا جائدة مؤدسنا جائدة عربنا جائدة يقام باصلنا جائدة ما تقول ما تقول هذا الله مسألة البداد وعلمه في كل مكان دينه أمته لا تمسيبه لوجيكالي إسلام عدونا ويستعجب لوجيكنا هذا باقي الخليل وما ظلق السلام الزاد من لقران ماشو ها؟ ما مسلفوش بسابر جارتا كتو خلاف لأن نبر لك عند إزد دميد بالك القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق ملوك كتعريف باريه جنا متو انتنا مخلوق أمين شبهات في مطاق دي كليلاو انتن مالن كليلاو مرجع الأقدو غير مخلوق كذلك ذاته ملوك سلفوش تيبال إمامو سلف مجمع مالجن بسابر جارتا ترو مجمراني عمرو نبرا شكر كلمة أقوم الرجاء يفلقه إن الذي أنتني أكثر أشعر رزقنا ورستني أقام أشعر سوستني نطول ثلاث سؤال شبه الزمن وعلى إن الذي أعلمني أقام بغيريك فيونان أقام في ترقم جدي دخل في الشريعة دخيل دخل التحريف يعني لو اترغموا أن يقولوا بذاتي كما اضطروا أن يقولوا القرآن كلام غير ما فرق مالك إن تتجدوا أين دمو إيه من الصعب عبد الله بن عبار يعني الضحاكي المزاحي سفيان الثوري أحمد بن حنبل يعني ألم ترى أن ما في السماء في الأماكن من نجوى صلاة إلا هو رب ولا خمس إلا هو سائق ولا أدنى من ذا ولا أكس إلا هو معه من ملو بعلمه قلت هذا الزالة سنة والزمن قلت له يا بلدانه لم يعمل أشوفها لي أنت أنت تدقى يتبت سماء الثالثين أي سراء كربكو من أهل الباب إن سبزون أو فوليس أجيبات شو بشي كذيو فوليس أجيبات شو بكرا كرا شو باكيب تكبر كيري كرا تكبر وسط آك اندين أو اندين أو بلو ينحكول منون أنتو كل ذلك باكيب تكبر كورو باكيب تكبر يونك فتتكرا كرا فوليس أجيبه بني مدار أي اندين أو باكيب يشركك يقول في إسرائيل إلا اني قبلنا برزمة الحمد لله ورشا الله سيدون الله سيدون الله تلتساكا لا شو أو جن لكن لا تقول إن كانت في كلامك أين نقول تقبل وسط يقبل؟ الجواب معلوم منه وهذه أنا من كلامي ما لي كلام جواب كما الله بيمار بالدين. كما الله وسط رب النجار إني أنا أقول هذا كان سبلا إنه بدو ما رس وسنا إذا إيه وسنا يتأو كلا يتأو. متشابه إذا بالغلط بالغلط. قال أشعري شيخ اللقاني جورة طويل داي نظر وشعر عقيدة مسارة إذا داي طوفة الغريدة بالباجون يجب شرحاني جبتو تفكر سئل مالك ما تقول يا أبا عبد الرحمن ما تقول شيء الرحمن استوى السيل فأطلق مالك رأسه حتى على الرهداو فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال هذا بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر فأقل ليس هو وشيخه ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي ابن فروخ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال أن بدعة من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا قال يتقتزم الكتاب يا الله شوف سبحان الله ما قاس أولا كلا كتاب زلالة إذا لم يتم إذا لم وهذه أثبت ليس كمثل شيء هو السميع البصير استوى ما لا صفتنا إذا صفتا في لا إذا لم استوى في إلى الماضي لا إذا لم في إلى الماضي لا بك أستقال صفتا في إبارة لا إبارة كتب هذا إيه النقر وذا عرش بسبات آيات الأسيح أستقال من أصيبه بلو ليلة معنى لنور القرآن عند بوتا عند إذا الزرع إذا هذا كلام في غاية